قوة أحسنت أن سألت عما ينسب إلينا، لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة. لكن بعض الناس إذا راقله الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله جعل من تناول العلماء لأجل أن يقبل. وإلا كتبنا جوابا على هذا الخط لأن ذلك لا يجوز، لأنه ريبا واضح. وقالوا إن هذا من باب التشجيع، قلنا لهم التشجيع يقول غير هذا. التشجيع يقال مثلا لمن ضرب في شيء من الأشياء لك نسبة يزداد بها راتبه أو يعطى مفاتة مقطوعة على تقوله. أما نسبة هذا الطريق فلا يختلف ويسمها ما يسأل من إذا أخذ التقوى التي كنت بها. لا أقول للذي أثار أن يسألك ويقول لا صحة لذلك ونرى أنها لا. وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح لأنها تأخذ من الدراهم من الناس وتجعلها في البنوك الربوية وتربح بطريق عظيم، ولا هي ناقص رحمة الناس ولا الإحسان. لكن تعرف من أين تلك الكتب من هذه الأفكار إلى دراسة لأن أي نعم الله عليك. ما حكم قصد مدى صالح الزيارة وما حكم زيارتها إلى سنة واحد قصد الشمال ثم هو راجع عليها مرة؟ نعم، أما المرور عليها فقد مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع، وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المحببين إلا أن تكونوا باقين خشية أن يصيبكم ما أصابه، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا عليهم. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن بالتفرد والجزم، بل للاعتبار الذي يصحبه الإنسان، وإلا فهو بسلامة اتركه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبكم ما أصابه ليس مراد بالعذاب، لأن هذه الأمة الحمد لله لن تعذب بالسبب الحمد، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب والإعراض والتولي عن الدين. المهم وحكمة ذلك أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقع في نفوسهم تعويم هؤلاء بما يرون من إسلام الدنيا وشدته وقوته. وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن فإنه على خطر عرفت، فصار أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني بعض الناس في شك كيف هذه الأمة لن تؤثر في عذاب العام، يقول قسوة القلب والإعراض عن الشريعة. نعم فضيلة الشيخ، أخذت نفسي من بيت السكوت كلها منها بعدين لما انتهيت من الصلاة المنزل عيد الصلاة صليت خلف السكوت وحدي. إذا جاء الإنسان ووجد السكوت تامة فليصلي خلف الصف وحدي ما ولا إعادة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. والمسألة أحطنا علما بأن فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولو كان له مكان في السقوط التي أمامه، وأن دخول الصف على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية. لأنه مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. أنا نصف مذهب الإمام أحمد مع الذين يجوزون الصف خلف الصف ولو كان له مكان عرفت. طيب القول الثاني

حتى لو كان يقرأ ويكتب ولا يكون فاتحة فهو أمي. لكنه بالأصل في اللغة العربية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، يعني كأنه مولود للأم، مولود اليوم خارج الأم. وأما الذي بعث من رسولا فهو رسول بعد أن بعث. الأميين يعني بذلك العرب، العرب عموما، العرب لا يعرفون الكتاب ولا قراءة. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، كيف السؤال يدور حول من بذر بك وثقاف أن الطير يأكله، يضرب الطير يضرب الطير يضرب الطير يترك البذر، يعني أن رجلا بذر بذرا تسلطت عليه السنة ثقاه بالنسبة فقه من الفصلق عليه السيور. هل يجوز أن يقضى طيور؟ أجواب نعم، يجوز أن يقضى طيور لذهب أداه. وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فلا تقتل، سواء طيور أو غير طيور. حتى الآدمي لو صال على آدمي آخر يقتله أو يأخذ ماله أو يأخذ عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. فإن قال قائل ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل من ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال لا تعطي مالي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا يندفع إلا بالقتل. أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله. كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتستمر من شره، لا يجوز لك أن يعني يدفع بالأسهل فالأسهل. بالنسبة للميت اللي مات وضعه القبر، هذا في ناس يفقون وجهه، في ناس يفقون وجهه، في ناس يرفعون أيديهم وما يدفعون يدعون له، في ناس يعني في السببين. أما من جهة كشف وجه الميت إذا وضع في اللحم فقد ورد عن بعض السلف فمن فعله فلا بأس، لكنه يفسد الوجه الذي يلي الأرض، ما هو كل الوجه، يعني يجعل خده على الأرض. وأن ومن السلف من لا يكفر، فالأمر فيها دوائر. وأما الدعاء له بعد الدفن فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكفير فإنه الآن يشفى. فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم تبيت اللهم تبيت اللهم تبيت وينفع، لان الرسول قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فقط. وكان عليه الصلاه والسلام اذا دعا الله ثلاثا ويستغفر ثلاثا للميت ويسال الله التثبيت ثلاثا ثم ينفع. بارك الشيخ، انت شفت كثير من النساء أنه قبل ولادتها إن كان بيوم أو يومين بناسه بالدم تترك الصلاة، هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح أن تعيد الصلاة؟ يقول العلماء رحمهم الله أن النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة، النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. إذا حدث الطلق بدأ يخرج الدم معها فهو حدث نفاس ولو كان قبل خروج الولد في يومين او ثلاثه. توفي عمي من سنه وترك شركه ثم انصرف وقطعت ارض من سنه ثلاثه، كان يسكن وبنى البيت. أموال هذا البيت كانت من مستقرة من الأحلام. ويسكن في هذا البيت الآن زوجته وابن له وابن. وله أبناء وبنات كثيرين ورثة كثيرة. هل يلزم من قطع هذه الأرض والبيت أن تتنازل بقية الورثة لهؤلاء من الزوجة من البيت أو أيضا إذا أحد الورثة سدد البنك هل يصير البيت ملكا له؟ لا يلزم الورثة أن يتنازل بعضهم لبعض إلا باختيارهم. وأما من سدد دين البنك فإنه يثبت له على بقية الورثة ما يناله من التسديد حسب الملك وليس له. الأمر نفسه له إن تنازل بعضهم عن بعض لابد من جمع الورثة كله. بس شكل الشباب عندما يضعون يعني مسجلات من دروس وهي مسجلات القرآن مسجلات عندما هنا في المسجلات ما صحة الكتاب هذا؟ مثلا يعني ما شفت أنه يقرأ ما لا يقرأ فما يعني معنى لا يأتي النوم لو غسل القراءة أي نعم ليس في هذا راح يطلب العلم واخذ اولاد واحد ومكث في مدينه ما يدري كم مكث كان سنتين ترى هذا حاله يقصر لكنه هل هو عازم على الرجوع هنا ولا الاصل الاقامه لا عازم على الرجوع ما يدري في كثير على السنوات واهله وحكم المسافر على ما نراه نحن انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قلد حكم حكم المسافر إذا كان حكم حكم مسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع جماعة لكن إذا فاتت الصلاة فله أن يقصر والنساء لهن أن يقصر أما جمع فالأفضل أن لا تجمع النساء لأن الجمع لا ليس بالسنة إلا عند الحاجة إليه عند رجوع الزيارة عند عش عند رجوع المنطقة عند رجوع لا عند رجوع من الوطن لا لا يقصدون الزيارة ولو كان لأنهم لا زالوا مستوطنين هنا في رحنا بكل يجب كل مطرق نعم وكان كان الله عليك يا أحمد في بعض الناس في صلاة الفرض يكون يريد بالدعاء الدعاء بعد الصلاة يجري بسنة لأن الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله إلا بحال واحدة وهي صلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم يدعو فجعل الدعاء بعد صلاه اما ما سواها من الصلوات فليس من السنه ان يدعو سواء رفع يديه ام لم يرفع وسواء في الفريضه او في النافله لان الله امر بذكره بعد انتهاء الصلاه فقال سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاه فاذكروا الله وقال في سوره الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وإنما يقال للإنسان إذا كنت تريد أن تسأل الله شيئا تدعو الله قبل أن تسلم لوجهين الوجه الأول أن هذا هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال التشهد إذا فرغ فليتخير من الدعاء ما شاء وثانيا أنك إذا كنت في الصلاة فإنك تنازل وإذا سلمت انتهت من نجاتك. فهل الأفضل أن تسأل الله في حال من نجاتك إياه أو بعد الفراق من النجاة؟ الجواب الأول، تدعو الله وأنت في نجاة. وأما قول المصلي بعد فراغك من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فهذا دعاء لكنه متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان ثلاث مرات بعد انتهاء من الصلاة ترقيع للخلل الواقع في الصلاة، فهو من تكميل الصلاة. لا ما في الولد هو ضعيف. طول أوقات الصلاة معلوم بالأذان. وأنه النساء وليس بالأذان. ألا إلى المؤذن يعني على الوقت. في أذن على الوقت قد يتأخر ينام. تأخر ربع ساعة. وقد تورط الساعة ويتقدم. وقد يتوقف النوم بالله بسرعة. والآن متى على 12؟ فيظن انها 12 و 11. وقد سمعنا من اذن وفي اثناء الاذان سمعنا الناس يقولون له المدركون في غضب الساعه غير الساعه هم اللي يحيى النساء يا شيخ يحصون الصلاه لا تيقن يا شيخ على النساء اخيرا وبارك الله فيك اوقات الصلاه بسم الله واحد الظهر من وقتها من دخولها وقت الظهر إلى دخول وقتها، والعصر من دخول الوقت إلى اصرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، والعشاء من مغيب الشمس الأحمر إلى نصفه، والفجر من طلوع الفجر إلى ظهر الشمس. وياك الشيخ أحسن الله إليك، في بعض المناطق حضرت دفن الجنازة ووجدت يضعون الثوب عن يمين الجنازة ويسارها من فوق، فما حكم هذا العمل؟ لا إلا أن أرد رفضه ويخافون أن يمد على تعليم، فإذا كانت العرفة هذه حاجة أو تكون مثل فيها مياه أو البحر، المهم بحاجة لا بأس، ولغير حاجة فيه إضاعة مال، لأن اللبن الذي يوضع على يمي على يمي جميل قبر وجعله ثم يأتي قبرا آخر أو قبرين ففيه إضاعة لا يجوز إضاعة لا مانع للإضاعة فيه ترك واحد. فضيلة الشيخ، هل ورد رفع اليدين في الوجه؟ هذا رفع اليدين في الركنون ثابت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك ايضا في رواية قنوت الرسول عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه رفع يديه، فرفع اليدين سنه، ومن ترك ذلك جهلا يعلم، ومن ترك ذلك اجتهادا لا يقبل عليه. نعم. طيب الشيخ، إذا شخص سافر من أهله وعنده نية عدم الرجوع إلى بلده وأقام في بلد بعيد عن بلده بنية الاستقرار ثم رجع إلى أهله زيارة، هل يعتبر نفسه مسافر؟ نعم. لا، إذا خرج الإنسان عن وطنه الأول بنية الاستقرار في البلد الثاني، فإنه إذا رجع إلى وطنه الأول يكون مسافر ما دام على نيته الأولى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وطنه الأول مكة، ولما فتح قصر وفي ذلك وفي حجة الوداع قصر. وإن كان في نفس هذا البلد بلده الأول زوجته وأولاده، نعم، حتى وإن كان بلده وأولاده. قضية الشيخ، رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم وقبل أن يكمل صلاته التي فاتت أحس بدخول أشخاص للمسجد فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل هذا عمله مشروع أم وجب عليه؟ أفيدونا جزاكم الله. نعم هذا جائز، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع لأنه دخل في فرض، لكن نظرا إلى أنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى نحو أحسن أجاز العلماء أن يقطع صلاته الغالب ليصليها جميعا ولو صعب الإمام. واستأنف لذلك قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن تصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، فأعاد عليه قال صلي ها هنا، فأعاد عليه قال فشل. قال هذا لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأقصى وقطع الرجل صلاته هذه انتقال إلى الأقصى. رجل يشترى بضاعة خليل كبير وضع يعني صدر صديق كبار بعدين وضعها في صديق أصغر منه وباع، هل هذا من التصديق؟ هل هو يقول أولا الأخ صدر سؤاله بالسلام ونحن قلنا فيما سبق إن هذا ليس بسنة، السلام للقادم، أما الذي معه لا يحتاج إلى سؤال، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في مكان السؤال لا يسلم أولا، لكن نظر إلى المجتهد أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما قادم إلى شيخ البعيد حين كان عندي من زمان. أما ما يتعلق بسؤاله فنقول إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه الصناديق قد اشتراها بعشرة من هذا الصندوق، وهو قد اشترى الصندوق الكبير بعشرة ووزعه باثنين فيكون الصندوق الصغير بكم؟ خمسة، لكن هو يوهم الناس وربما يقول لهم إن ثمن الصندوق عشرة، فلا شك أن هذا حرام عليه، وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد. وأما إذا كان لا يهم الناس وليس مشهورا عند الناس أن الصندوق بعشرة صندوق كبير فلا حرج عليه، لأنه يقول للمشتري هذا الصندوق بعشرة يريد أن تقول خذ وإلا فدع. طيب والآن الوقت لأنه أذن، أعان الله وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي وجزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما علمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.